أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في العلة الغائية. قلنا أن الكلام في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في بيان العلة الغائية، وذكرنا أن العلة الغائية كما قال وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. قال: فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له أي للفاعل لأجلها أي لأجل الغاية. ولهذا قيل إن الغاية متقدمة على الفعل تصورا ومتأخرة عن الفعل وجودا. ولهذا يقال أن الإنسان الذي يريد أن يشرب الماء أولا يتصور الغاية وهي رفع العطش، ففي مقام الذهن نجد أن الغاية رفع العطش تتقدم على نفس الفعل وهو شرب الماء، وإن كان في الخارج يتقدم نفس الفعل على الغاية على رفع العطش فهو يشرب الماء ثم يرتفع العطش، بينما في مقام الذهن يتصور الغاية والغاية ينبعث أو تحس الفاعل نحو وتحركه نحو شرب الماء. ولهذا قيل إن الغاية كرفع العطش متقدمة على الفعل تصورا، يتصور الغاية ثم بعد ذلك يتصور الفعل، ومتأخرة عنه وجودا. وإن لم يكن العلم دخل وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل، إما لأن الفاعل ممن لا يمتلك العلم أصلا كما في البذرة، أو لأنه يمتلك العلم ولكن هذا العلم ليس له دخل في فاعلية الفاعل. كما قلنا الإنسان يعلم بحركة معدته والإنسان يعلم بحركات قلبه، ولكن هذا علمه ليس له دخل في فاعلية وفي حركة المعدة والقلب. إذن هنا وإن لم يكن للعلم دخل، سواء كان ممن يمتلك العلم أو ممن لم يمتلك العلم، الجامع هو أن لا يكون العلم له دخل وتأثير في فاعلية الفاعل. يقول: كانت الغاية، غاية هذا الفاعل الذي ليس العلم له دخل في فاعلية فعله، كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، والذي عبرنا عنه ما تنتهي إليه الحركة. قلنا أن غاية كل شيء غاية، وكمال كل شيء بحسبه، فتارة يكون كمال الشيء بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، كما في البذرة صورنا البذرة غايتها أن تصبح إلى أن تصل إلى نهاية حركتها وهي أنها شجرة مثمرة، بينما غاية الفاعل العالم الذي يكون علمه دخيل في فاعلية فعله تكون الغاية والكمال بمعنى ما لأجله الحركة. بناء احنا على الفاعل بالتذكير ان هذا الفعل يرجع، مثلا انه الجميع يرجع الى النفس، لان النفس لها النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس النامية، فالجميع يرجع الى النفس. ولهذا نقول النفس هي جميع هذه الأمور ترجع إلى النفس، فبالتالي نحن نقول إذن النفس عالمة، ولكن هذا علمها ليس له دخل فيها، يعني بناء على إرجاع هذه الفواعل أنها هي فاعلة بواسطة النفس. على كلا المبنيين، حتى كون النفس هي القوى، النفس كل القوى، حتى بناء على ذلك يتأكد هذا المعنى، لأنه هذه القوى الطبيعية من قبيل حركة العضلات عند الإنسان وما شابه ذلك. هنا نقول مثلا وخزة، إذا مثلا إبرة وخزت الإنسان فهو يتحرك حركة لا إرادية، هنا علم الإنسان ليس له دخل في هذه الحركة. نعم، لا يقولون لها علم، لكن علمها ليس هو المؤثر والمحرك والمفعل لحركة الفاعل. وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، ما تنتهي إليه الحركة. وذلك هنا يشير إلى مطلب، حاصل هذا المطلب من المعلوم أن حركة الشيء لا تنتهي إلى كل غاية، أو بعبارة أخرى ليس كل حركة تنتهي إلى كل غاية. فمثلا إذا جئنا إلى البذرة فإن البذرة لا تنتهي إلى كل غاية، فالبذرة لا تنتهي إلى شجرة مثمرة وإلى إنسان وإلى بقر وإلى فرس وإلى جماد. نجد أن البذرة إنما تنتهي إلى غاية محددة، فالبذرة لا تنتهي إلا إلى شجرة مثمرة. والنطفة، عليكم السلام، والنطفة لا تنتهي إلى كل غاية، فالنطفة لا تنتهي إلا إلى الإنسان. والحنطة لا تنتهي إلا إلى الحنطة، وحبة القمح لا تنتهي إلا إلى شجرة القمح. إذن نجد أن ليس كل حركة تنتهي إلى كل غاية، وإلا للزم أن ينتهي كل شيء إلى كل شيء، أو أن يصير كل شيء كل شيء، وهذا باطل بالوجدان. فإننا لا نجد من حبة الحنطة إلا أن تصل إلى غاية محددة وهي شجرة الحنطة، والنطفة لا تصل إلا إلى غاية محددة وهي الإنسان وما شابه ذلك. إذا نشعر وندرك أن كل حركة إنما تصل إلى غاية محددة، هنا الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، أن كل حركة إنما تتحرك لتصل إلى غاية محددة، وليس كل حركة تنتهي إلى كل غاية. هذا الذي ندركه وجدانا يكشف لنا أن هناك ارتباطا ونسبة قائمة بين الحركة والغاية، بمعنى أن حركة البذرة نحو الشجرة وحركة النطفة إلى أن تصير إنسان وما شابه ذلك، هذا يكشف لنا أن هناك ارتباط بين الحركة والغاية. وإلا إذا لم يكن هناك ارتباط بين الحركة والغاية للزم أن هذه الحركة تنتهي إلى كل غاية، فحبة الحنطة تنتهي إلى أن تصير إنسان، وحبة والنطفة تصير شجرة، وهذا باطل. إذن لابد من فرض أن هناك علاقة ونسبة قائمة بين الحركة والغاية، هذه النسبة هي التي التي جعلت حركة الحبة والنطفة لا تنتهي إلى كل غاية. إذن لا شك ولا ريب أن هناك نسبة ثابتة قائمة بين الحركة وبين الغاية، وهذا معنى ما قال: وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه، أي إلى الشيء نسبة حقيقية، نسبة ثابتة، نسبة حقيقية، نسبة تكوينية، نسبة خارجية، ليس نسبة ذهنية. فهو أي ذلك الشيء مقتضى لكماله أي لغايته، ومنعه من مقتضاه يعني ومنع حركة الحبة ومنع حبة الحنطة إلى أن تصل إلى غايتها وهي شجرة الحنطة، والنطفة إلى أن تصل إلى الإنسان، منع هذا ينافي الحكمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد في كل موجود حركة نحو غايته. وقلنا هناك نسبة بين الحركة وبين الغاية، فكل موجود يسعى نحو تحقيق غايته. منعه من الوصول إلى غايته هذا ينافي الحكمة الإلهية، لأنه يعد نقضا للغرض. تعلق حكمة الباري جل وعلا بأن كل موجود لا بد أن يصل إلى غايته، فمنعه من الوصول يعد لغوا. لماذا؟ أي لغوية وجود ذلك الوجود، تلك الهداية التكوينية نعبر عنها. هناك هداية تكوينية أوجدها الله سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى أوجد في كل موجود هداية، كل موجود يمتلك هداية، هداية تكوينية. هذه الهداية التكوينية تحركه نحو تحقيق غايته. منعه من ذلك يعد لغوية وجود مثل هذه الهداية التكوينية، إذ لا معنى أن الله سبحانه وتعالى يوجد في كل موجود تلك الهداية التكوينية مع ذلك يمنعها من تفعيلها ومن تحقيقها. إذا من البداية لماذا يوجدها؟ هذا نظير، هذا عينه الدليل. أقصد صياغة هذا الدليل ولغة هذا البيان هي لغة إثبات المعاد بالدليل العقلي. هناك قالوا: ما الدليل على وجود المعاد؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان حب الكمال، وهذه غريزة فطرية موجودة لدى كل إنسان. كل إنسان يسعى إلى تحقيق الكمال، فإذا كان الإنسان يدرك أن تحقيق الكمال لا يكون في عالم الدنيا، لأنه أي كمال في عالم الدنيا لا يشكل كمالا بالنسبة للإنسان، جمع الأموال ليس كمال، بدليل أن الإنسان يمل والكمال لا يمل منه. إذن كل ما يتصوره الإنسان بعقله أنه كمال في دار الدنيا سوف يدرك بعد ذلك أنه ليس كمالا. إذن إذا كان الكمال لا يتحقق في دار الدنيا، والمفروض أن كل إنسان قد أوجع في خلجاته وفي عمقه الفطري أنه يسعى إلى تحقيق الكمال، والمفروض أن الكمال لا يتحقق في دار الدنيا، فهنا بين خيارين الله سبحانه وتعالى: إما أن ينتزع تلك الغريزة، والمفروض أنها موجودة في عمق كل إنسان، أو أنه لا يوجد دار آخر يحقق الإنسان فيها كماله ويقبو نحو كماله. فبالتالي إذا لم يوجد دار آخر غير دار الدنيا، إذن تعد وجود هذه الغريزة وهذا العمق الفطري يعد لغوا، لأن الله سبحانه وتعالى يوجد في الإنسان قوى، هذه القوى يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لن يوظفها ولن ينتفع عنها. إذن من البداية لماذا يوجد؟ نظير الجنين الذي في بطن أمه. هنا يقال لولا علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الجنين سوف يخرج إلى عالم آخر غير عالم الأرحام لما أوجد له عينين وشفتين ولسان وأرجل ويد لا يستفيد منها في بطن أمه. إذن لماذا أوجدها؟ لعلمه تعالى أنه سوف يوظفها في عالم آخر. وإلا إذا لم يوجد عالم وراء عالم الأرحام وجودها في بطن أمه يعد لغوا. إذن كذلك نقول إذا كان كل موجود يتمتع بمثل هذه الهداية التكوينية، إذا منع الله من تحقيق هذه الهداية إذن وجودها يعد لغوا. ولهذا قال ومنعه من مقتضاه دائما، يعني أنه يمنعه دائما، يعني كل موجود لا يصل إلى غايته، أو لا في أكثر الأوقات، في أكثر أوقات وجوده قصر دائمي، قصر بمعنى على خلاف مقتضى الطبع، طبع كل موجود أنه يسعى نحو غايته، قصر دائمي إذا كان يمنعه دائما، أو أكثري إذا كان يمنعه في أكثر الأوقات. يقول ينافي العناية الإلهية. ما هي هذه العناية؟ العناية بمعنى الإحكام والإتقان. ينافي العناية الإلهية بإيصال كل ممكن إلى كماله. لاحظ الذي أودع فيه استدعاؤه بمعنى استعداده واقتضاؤه، بمعنى أن كل موجود فيه استعداد واقتضاء أن يصل نحو غايته. ما هو وجه المنافاة العناية الإلهية؟ أنه يعد لغوان. فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضيه. فإن قلت دفع إشكال مقدر، ماذا تقولون في بعض الموجودات التي لا تصل إلى غايتها؟ من قبيل مثلا هذه البذرة حبة الحنطة، فإنها أحيانا تخرج من الأرض لكنها تموت فلا تصل إلى غايتها، ألا وهي كونها شجرة مثمرة. إذن هناك بعض الموجودات نجد أنها لا تصل إلى غايتها. ماذا يقال في مثل هذا؟ يقول العلامة الطباطبائي هذا على كل حال شيء قليل، شر قليل، وهذا أمر لازم لنظام الخلق ونظام التكوين. ولهذا أساس نظام التكوين قائم على أساس أسباب التزاحم، أن هناك تزاحم في عالم المادة. هذا التزاحم على كل حال يعد سبب لإفارة الفيض ولبقاء الفيض. ولهذا قالوا الفلاسفة بأنه لولا هذا التزاحم لانقطع الفيض. على كل حال يقول العلامة الطباطبائي وأما منع بعض الموجودات من تحقيق كمالها ليس منعا دائميا ولا أكثريا بل هو قليل، يقول هذا على كل حال يعد شر، ولكنه نحن بين خيارين، إما أن لا يوجد الله سبحانه وتعالى هذا الخالق أصلا وبالتالي لا تصل الموجودات إلى كمالها وهذا هو الشر الكثير، أو أنه على كل حال أكثر الموجودات تحقق كمالها ولكن هذا شر لازم لنظام التكوين ولنظام الخلقة. وهذا المعنى نؤكده إن شاء الله في الفصول القادمة عندما نبحث حقيقة الشر وأن الشر هل هو أمر وجودي أو هل هو أمر عدمي. قال وأما القصر الأقلي، القصر الأقلي يعني المنع القليل الذي على خلاف مقتضى الطبع، يقول فهو شر قليل. هذا الشر القليل يتداركه ما بحذائه من الخير الكثير. هذا لا ينافي العناية الإلهية. العناية الإلهية أنه إذا وجد شر كثير في مقابل خير قليل، أما إذا وجد شر قليل في مقابل خير كثير فهذا لا ينافي العناية إلهية، وإنما يقع هذا الشر القليل، هذا القصر الأقلي، فيما يقع في نشأة المادة، لأن عالم المادة عالم التزاحم. الإنسان يقوم على الحيوان، الحيوان يقوم على النبات، النبات يقوم على تراب، على أسمدة الحيوانات، وهكذا فيما يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة. فمثلا لكي تنبت الأشجار وتتحقق الثمار، لا بد من نزول المطر، فنزول المطر يحقق خير كثير، وهو انتعاش الإنسان وحياته. لولا نزول المطر لمات الإنسان ومات الحيوان ومات النبات، وإن كان نزول المطر أحيانا قد يسبب موت هذه النفس الصغيرة وموت ذلك الإنسان مثلا الذي هو من بين مليارات الإنسان. ولهذا حتى البراكين قالوا إن البراكين على كل حال لولا البراكين لما تجد، ولولا الزلازل لما تجدر ثروات الأرض، هذا البترول والمعادن وما من ثروات في باطن الأرض، لولا الزلازل كما هو ثابت علميا، لولا الزلازل لم تتجدد هذه الثروات، ولم يوجد النفط، ولم توجد هذه الثروات والكنوز التي هي خارجة في عمق وباطن الأرض. بهذا تم الكلام في الفصل السابع. قال الفصل الثامن: إذا ثبت عندنا، أو نلخص ما مر في الفصل السابع، لأنه الفصل الثامن ما هو إلا استكمال لما تقدم. ثبت عندنا أن الغاية وكمال الشيء وغاية فعل الفاعل تارة بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وأخرى بمعنى ما لأجله الحركة. وثبت عندنا أن كل فعل لا بد له من غاية. بناء على ذلك نتعرض إلى ثلاثة أمور، وهي التي تعرض إليها العلامة في هذا الفصل، الفصل الثامن. المطلب الأول: نحن نجد أن الغاية يمكن أن نتصورها بالنسبة للفواعل الفواعل الإرادية، يعني التي تمتلك العلم والإرادة. فيقال الإنسان عندما يشرب الماء هذا فعله لأجل غاية، ألا وهي رفع العطش، بينما بعض الفواعل كالفواعل الطبيعية التي لا تمتلك الإرادة، الفواعل الطبيعية كحركة المعدة والقلب والنار والبذرة وما شابه ذلك، أين الغاية؟ ما هي غايتها؟ قلنا الجواب عن ذلك أن غايتها بمعنى، لا بمعنى ما لأجله الحركة، بل بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. ولهذا قال: ربما يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادا للفاعل، كما في الفاعل غير الطبيعي. لكنك عرفت في الفصل الذي مضى أن الغاية أعم من ذلك، ليس الغاية بمعنى لا بد أن تكون مرادا للفاعل أو بمعنى ما لأجله الحركة، بل أن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالنا. ما هي غايتها؟ قال: ما ينتهي إليه حركتها. البذرة غايتها أن تصبح شجرة مثمرة، وحركة الأكترون غايتها أن يصل إلى مركزه وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني في هذا الفاصل وهو المهم: أننا نجد أن بعض الفواعل الإرادية الاختيارية، يعني من يملك إرادة واختيارا، قد نجد أن فعله لا يترتب عليه غاية. من قبيل ماذا؟ من قبيل العبث باللحية، من قبيل حركة وملاعب الصبيان، من قبيل تقلب الإنسان من جانب إلى جانب، أو المريض يتقلب على سريره من جانب إلى جانب آخر. فهنا مثل هذه الفواعل التي تصدر من الفاعل المريد المختار ما هي الغاية؟ ولهذا نجد أن العبد ماذا يقول؟ هذه الأفعال عبثية، هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان هذه أفعال عبث يعني لا غاية لها. هذا كيف ينسجم أن كل فعل له غاية؟ هنا نجيب عن مثل هذا التساؤل. قال: وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية الإرادية لا غاية لها، من قبيل قال: كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها، وكاللعب باللحية، وكالتنفس، وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته، هو يتحرك نحو غاية لكنه يقف عن غايته، بعروض مانع يمنعه عن ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة. إنسان يريد أن يشرب الماء يوجد مانع يمنعه عن تحقيق غايته، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن ربما يظن، هذا يريد أن يقول العلامة، إذن بناء على مثل هذه الأمثلة كيف تقولون أن كل فعل له غاية؟ الجواب: نقول لا بد أن نتأمل مبادئ تلك الأفعال الاختيارية وكيفية ترتب غاياتها عليها. فنقول مثلا لو أخذنا مثال من الأمثلة، لو أخذنا فعلا من الأفعال التي تصدر عن الإنسان كشرب الماء، نجد أن هذا الفعل فيه ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول هو مبدأ بعيد، والمبدأ الثاني مبدأ متوسط، والمبدأ الثالث مبدأ قريب. ما هو المبدأ البعيد؟ المبدأ البعيد هو أن يتصور الإنسان الفعل، وبعد أن يتصور الفعل يشتاق إليه ويريده، يتصور شرب الماء فيشتاق نحو شرب الماء ويريد شرب الماء، ثم بعد ذلك تتحرك عضلاته نحو شرب الماء. إذا تصور الفعل فاشتاق إليه فتحرك نحوه. المبدأ الأول وهو تصور الفعل هذا يسمى بالمبدأ العلمي، فيقال هذا الفعل يتضمن مبدأ علميا وهو الصورة العلمية وهو المسمى بالمبدأ البعيد. ثم بعد ذلك يليه المبدأ الشوقي، بمعنى الشوق المستتبع للإرادة، يتصور الفعل فيشتاق إليه، وهذا الشوق يستتبع إرادة، هذا يسمى بالمبدأ الشوقي. المبدأ الثالث هو مبدأ قريب وهو القوى العاملة المحركة لعضلات الإنسان، حركة العضلات، وهذا هو المسمى بالمبدأ الحركي. إذا نجد أن هذا الفعل يتضمن ثلاثة مبادئ: مبدأ علمي وهو الصورة العلمية تصور الفعل، ومبدأ شوقي أي الشوق المستتبع للإرادة، ومبدأ حركي وهو حركته وحركة عضلاته نحو شرب الماء. إذا اتضح ذلك ماذا نقول؟ نقول: أولا، إذا جئنا إلى المبدأ البعيد ألا وهو الذي عبرنا عنه بالصورة العلمية تصور الفعل، لأنه لاحظ يتصور الفعل ويتوسط تصور الفعل الشوق، ثم أقرب شيء هو حركة العضلات. إذا جئنا إلى الصورة العلمية الذي هو مبدأ بعيد هنا الصورة العلمية تارة تكون صورة علمية تخيلية، وأخرى تكون صورة علمية فكرية. ما الفرق بين الصورة العلمية التخيلية وبين الصورة العلمية الفكرية؟ المراد من الصورة العلمية التخيلية بمعنى أنه أي هذا الإنسان فقط يتصور الفعل ويتخيل الفعل من دون أن يفكر ويرى أن هناك فائدة تترتب على ذلك الفعل، مجرد يتصور الفعل. وأخرى لا، يتصور الفعل ويتأمل ويفكر في الفائدة المترتبة على ذلك الفعل. إذا تارة يقارن الصورة العلمية تصديقا بالفائدة المترتبة على هذا الفعل، هذا يسمى صورة علمية ماذا؟ فكرية، لأنه فكر ورأى أن هناك فائدة تترتب على الفعل. وأخرى عندنا لا يفكر أساسا ما هي الفوائد التي ترجع إلى هذا الفعل، فقط يتصور الفعل. على كل حال، سواء كانت الصورة العلمية تخيلية أو فكرية، هذه الصورة ينبعث عنها الفاعل وتحرك الفاعل. ليس من الضروري على الإنسان إذا تصور الفعل وصدق وآمن بالفائدة، المراد أنه صدق بالفائدة أي صدق بأن هناك كمالا يرجع إليه، بأن هناك كمالا يرجع إليه. هذا هو المبدأ الفكري، أو يعبر عنه الصورة العلمية الفكرية. الصورة العلمية الفكرية بمعنى أنه يتصور الفعل ويصدق بوجود كمال يرجع إليه بالنسبة إلى هذا الفعل، في قبال الصورة العلمية التخيلية وهي أن لا يتصور أن هناك كمال ولا يصدق أن هناك كمال ولا يفكر أن هناك كمالا يترتب على ذلك الفعل وذاك الكمال يرجع إليه. إذن على كل حال، حركة اشتياق الإنسان لا، ليس من الضروري أن الاشتياق الذي يتبع الإرادة لا بد أن يصدر عن صورة علمية فكرية، بل حتى وإن كانت صورة علمية تخيلية، يعني قد يحرك الإنسان وقد يشتاق الإنسان نحو فعل وإن كان تصور ذلك الفعل لم يقارنه كمال يرجع إلى الإنسان، أو التصديق بوجود كمال يستكمل الإنسان به وبفعله. إذن على كل حال، الصورة العلمية تحرك الإنسان مهما كان نوع تلك الصورة، قارنها التصديق بوجود كمال يرجع إلى الإنسان أو لم يقارنه كمال يرجع إلى الإنسان. إذا لم يقارنه تصديق بوجود كمال يستكمل به الإنسان، هذا يسمى صورة علمية تخيلية. أما إذا تأمل الإنسان في فعله وتأمل أن هناك كمالا يترتب على الفعل وبهذا الفعل يستكمل الإنسان نقصه، هذا يسمى صورة علمية فكرية. إذن الصورة العلمية تارة تكون تخيلية تارة تكون فكرية. قال والحق، نحن بعد لم نجيب على الشبهة، نتسلسل في المطالب، أن شيئا من هذه الأفاعيل، يعني هذه الأفاعيل الاختيارية التي قد يقال بعدم وجود الغاية فيها، لا يخلو عن غاية، يعني حتى هذه الحركات التي تعد أنها عبث في نظر العرف لا، في الحقيقة لها غاية، كاللعب باللحية وما شابه ذلك. توضيح ذلك، هذا كان أستاذنا في المكاسب، كان هو من عادته أنه يعبث بلحيته في الدم ويقرأ، كان بحثنا في المكاسب في الأمور اللهوية، أنه الشيخ في المكاسب قال ومن الأمور اللهوية العبث باللحية أنه من الأمور المحرمة، ودائما يقول وهو يقرأ يقول نعم ومن الأمور المحرمة العبث باللحية ومشاكل عليك. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل. ما هو هذا المبدأ القريب؟ قال هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، يعني بعبارة قال القوة التي تحرك عضلات الإنسان، ومبدأ متوسطا قبله يعني قبل المبدأ، وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع. مستتبع للإرادة والإجماع يعني إجماع الأمر، أنه يجمع الإنسان أمره على شيء معين. ومبدأ بعيدا قبله يعني قبل الشوق، ما هو هذا المبدأ البعيد؟ قال هو العلم، وهو تصور الفعل، يتصور الفعل، وهذا الترتيب، يتصور الفعل فيشتاق إليه فيتحرك ويحرك عضلاته نحوه. قال وهو تصور الفعل على وجه جزئي، على وجه جزئي. لماذا؟ لأن إذا كان الفعل متصورا بنحو كلي بنحو عام لا يشتاق إليه الإنسان ولا يحرك الإنسان أساسا. مثلا متى الإنسان يتحرك نحو شرب الماء؟ ومتى يشتاق وهذا شوقه يستتبع إرادة فتتحرك عضلاته نحو الشيء؟ إذا تصور شرب الماء الموجود في مكان كذا في وقت كذا الذي طريقه كذا، هنا يتحرك. أما إذا تصور عنوان شرب الماء، هذا العنوان الكلي، يتحرك أو لا يتحرك؟ ولهذا قالوا أن التصورات الكلية لا ينبعث عنها الفاعل، الفاعل لا ينبعث إلا عن أمور جزئية. ولهذا الإنسان إذا تصور قوم ما يتحرك نحو قوم، لابد أن يتصور قوم ويتصور أنها مدينة درس ويتصور موقعها ويتصور كيف يصل إليها ويتصور ما هو طريقها وما هو شأنها وكيف يعيش فيها إلى آخر الأشياء، هنا يتحرك. ولهذا قالوا أن الأمور الكلية لا ينبعث عنها الفعل، الفعل لا ينبعث إلا إذا تصور الفعل على وجه جزئي، يعني تصوره على وجه جزئي، يعني عرف مشخصاته، حدد هويته. وهو تصور الفعل على وجه جزئي. لماذا على وجه جزئي؟ لأنه على وجه كلي لا ينبعث عنه الفاعل. لاحظ الذي يعني تصور الفعل الذي عبرنا عنه بالصورة العلمية، المبدأ البعيد. هذا المبدأ البعيد ربما قارن التصديق بأي شيء بأن الفعل خيرا للخير يعني كمال له، الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل فيكون صورة علمية فكرية. وإلا إذا لم يقارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل فيعبر عن صورة تخيلية. الذي ربما إذا قد يقارن وقد لا، سواء قارن أو لم يقارن ينبعث عنه الفاعل. الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل فيكون فكريا وإلا فهو تخيلي. هذا أولا. ثانيا، إذن عندنا ثلاثة مبادئ. عندنا مبدأ بعيد وهو الصورة العلمية، وعندنا مبدأ متوسط وهو المبدأ الشوقي، وعندنا مبدأ قريب وهو المبدأ الحركي. فعندنا ثلاثة مبادئ، مبدأ أسميناه بالمبدأ العلمي وهو مبدأ قريب بعيد، ومبدأ متوسط وهو المبدأ الشوقي، ومبدأ قريب وهو المبدأ الحركي. هذه المبادئ الثلاثة ما هي الغاية التي توجد فيها؟ هذه المبادئ الثلاثة ما هي الغاية التي توجد فيها؟ هنا نقول بالنسبة للمبدأ القريب ألا وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات، يعني المبدأ الحركي، حركة العضلات، القوة التي تحرك، هذا المبدأ الذي يحرك العضلات. ما هي الغاية التي نتوقعها؟ هنا من الواضح أننا لا نتوقع الغاية بمعنى ما لأجله الحركة، لأن الغاية بمعنى ما لأجله الفعل يتطور في الفاعل والمبدأ الذي يكون العلم له دخل في فاعلية الفعل. إذن المبدأ هذا المبدأ القريب، ألا وهو المبدأ الحركي، حركة العضلات، غايته لا بد أن تكون مناسبة لشأنه. ولما كان هذا المبدأ ممن لا يمتلك العلم ولا يمتلك الشعور، فلا بد أن تكون غايته بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، شأنه في ذلك شأن الفواعل طبيعية. إذن هذا المبدأ الحركي مبدأ طبيعي لا شعور له بالفعل، إذن غايته تكون بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، فغاية هذا المبدأ هو منتهى تلك الحركة، لأنه مبدأ طبيعي لا يمتلك الشعور والاستنارة. بينما إذا جئنا إلى المبدأين الآخرين، ألا وهو المبدأ المتوسط، المبدأ الشوقي، والمبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي، ما هي الغاية التي توجد في هذين المبدأين؟ هنا يمكن أن يقال أن الغاية تارة بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وأخرى بمعنى ما لأجله الحركة. ولهذا إذا كانت الغاية بالنسبة لهذين المبدأين بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، والمفروض أن المبدأ القريب أيضا بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، فهنا الغاية اتحدت بالنسبة لهذه المبادئ ثلاثة. فالمبدأ الحركي غايته ما تنتهي إليه الحركة، والمبدأ المتوسط وهو المبدأ الشوقي، والمبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي أيضا بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، هنا اتحدت غاية المبادئ ثلاثة. مثلا هنا الإنسان، الإنسان يريد أن يذهب إلى النجف الأشرف، فقط يريد أن يستقر في النجف، لا لأجل دراسة، لا لأجل شيء، لأجل أن ينتقل من مكان لكي يستقر في مكان آخر. هنا إذا جئنا إلى المبدأ، هو أولا يتصور الفعل فيشتاق فيتحرك. إذا جئنا إلى المبدأ العلمي، هو تصور الفعل الصورة العلمية، هذا المبدأ العلمي ما هي الغاية؟ المبدأ العلمي الغاية بمعنى الاستقرار في النجاة. وأيضا المبدأ الشوقي إنما يشتاق لأجل الاستقرار في النجاة، وأيضا يتحرك لأجل حركته بمعنى الاستقرار في النجاة. إذن تصور فعله واشتياقه وحركة عضلاته كلها بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، ليس بمعنى الاستقرار، يعني الاستقرار بمعنى الطمأنينة حتى يقال لا هناك غاية أخرى. الاستقرار بمعنى الكون، يعني حتى يكون في النجاة، ليس بمعنى الاستقرار أنه يستقر ويطمئن ويرفع الخوف وما شابه ذلك، هذا تكون غايته بمعنى ما لأجله الفعل. لا، الاستقرار بمعنى الكون، يعني نهاية حركته. إذن هنا نجد أن حركة عضلاته غايته هو نهاية الحركة، ونهاية الحركة استقراره، يعني كونه في النجاة. أيضا المبدأ الشوقي اشتاق لأجل الكون في النجاة، وتطور الفعل من أجل الكون في النجاة. إذن كل الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. إذن هنا نجد أن الغاية المترتبة في هذه المبادئ الثلاثة كلها بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. وقد تختلف غاية هذه المبادئ الثلاثة، ربما لا تتطابق. قلنا نحن أن المبدأ الحركي، المبدأ القريب، هذا لا يتصور إلا بمعنى ما تنتهي إليه الحركة غايته، لأنه مبدأ طبيعي. بينما قد يكون المبدأ الشوقي والمبدأ العلمي ليس بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، بل بمعنى ما لأجله الحركة. نظير الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى النجف لأجل جوار أمير المؤمنين عليه السلام أو لأجل الدرس والتحصيل، هنا إذا جئنا المبدأ الحركي قلنا لا يتصور إلا بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، بينما تصور الفعل من أجل جوار الأمير عليه السلام والساق من أجل جوار الأمير. إذن هنا نجد أن المبدأين المتوسط والبعيد بمعنى ما لأجله الحركة، بينما المبدأ القريب وهو الحركي بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، فهنا الغايات لم تتصادق. إذن هنا قد تتصادق الغايات، غايات هذه المبادئ كلها تكون بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، إنما تصور الفعل لأجل إنما تصور الفعل من أجل أن يكون في هذا الموقع، واشتاق من أجل أن يكون في هذا الموقع، وتحرك نحو هذا الموقف، كلها بمعنى نهاية الحركة، بخلاف الذي من أجل الجوار، من أجل الدرس، من أجل شرب الماء. هنا تكون الغاية المبادئ مختلفة، فغاية المبدأ الحركي بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، بينما غاية الشوق وغاية تصور الفعل بمعنى ما لأجله الحركة. إذن هذه الغايات قد تكون غاية واحدة هي تترتب على الجميع، ولهذا قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية. المبدأ الحركي له غاية، والمبدأ الشوقي له غاية، والمبدأ العلمي له غاية، وربما تطابقت أكثر من واحد منها في الغاية، تكون كلها غايتها بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وهو الاستقرار في المكان الكذائي مثلا كما صورنا. وربما لم يتطابق كما قلنا، الإنسان الذي يذهب إلى النجف من أجل جوار الأمير ومن أجل الدرس ومن أجل التحصيل أو من أجل لقاء صديق، لأن الإنسان تارة يتحرك من مكانه لأجل الوصول إلى مكان آخر، يعني لأجل الوصول إلى مكان آخر، وأخرى يتحرك من مكانه لا لأجل الوصول إلى مكان آخر، بل لأجل لقاء صديقه، لأجل شراء كتاب، لأجل الزيارة. هذا ليس بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وربما لم يتطابق. خب هذا ثانيا. ثالثا نعم هي هو أن تسلسلا أولا ثانيا المطلب الثالث، لا مو المطلب الثالث شيخنا، يعني الفرع الثالث المطلب الثالث بعد، احنا قلنا هذا الفصل يتضمن ثلاثة مطالب، تكلم عن المطلب الأول، المطلب الأول الذي كان أنه الفواعل الطبيعية غايتها تكون لابد بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، المقطع الأول. المطلب الثاني هو الكلام في الفواعل التي تصدر من يمتلك الاختيار، هذه الفواعل العبثية التي تسمى عبث، هذا ما زلنا فيه، هذا نتسلسل فيه، وصلنا إلى التسلسل ثالثا. لا نحن لم نحصر الأمر في ذلك، ما لا يوجد دليل على هذا الانحصار، قلنا عن ذلك قد تكون غاية الفاعل الذي يمتلك الاختيار بمعنى ما لأجله الحركة، وقد تكون غايته هو ما تنتهي إليه الحركة، ما تنتهي إليه الحركة عن من ذلك. مراد له قد تكون مرادة بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، هو إرادته أنه تارة أنا أريد لقاء الصديق، وتارة أريد هو انتهاء حركتي، يعني الكون في هذا المكان. لا، لا تفسروا الكون بمعنى الاستقرار والطمأنينة. غاية أنا، غايتي من هذا الفعل، غايتي من هذا الفعل هو نهاية حركتي، كما تقول غاية البذرة أنها تكون إلى أن تصل إلى نهاية حركتي، أنا غايتي أن أصل إلى نهاية حركتي، يعني أتحرك أتحرك أتحرك، نهاية حركتي غايتي. عبرت عنها ما لأجله الحركة، خوب يعني هذا بالحق يحل كل إشكالاتنا، أن هناك غاية على كل حالة في هذه الأفعال. الأمر الثالث، إذا جينا إلى هذا المبدأ البعيد الذي عبرنا عنه بالمبدأ العلمي، الصورة العلمية، هذه الصورة العلمية على ثلاثة أنحاء يمكن أن نتصورها. نعم، تارة تكون الصورة العلمية لوحدها، تكون الصورة العلمية لوحدها مبدأ لحصول الشوق المستتبع للإرادة. هذا الفعل يسمى الجزاف. إذن الجزاف في اصطلاح الفلاسفة إذا كان مبدأه الصورة التخيلية فقط، وأخرى يكون مبدأ الفعل هو التخيل الذي يقارنه الخلق والعادة. هذا يسمى الفعل حينئذ بالعادة. وأخرى يكون مبدأ الشوق هو التخيل الذي يقارنه الطبيعة أو المزاج، وهذا هو الذي يسمى الفعل أنه قصد ضروري. إذا تعرف أن يقال هناك فعل جزافي، هناك فعل عاد، فعل عادي، وهناك فعل قصد ضروري. الفعل الجزافي هو الذي يكون مبدأه هو مجرد الصورة العلمية فقط دون أن يقارنها شيء، يقال هذا الفعل جزاف. وأخرى يكون الفعل عادة إذا كان قارن الصورة التخيلية، ماذا؟ قارن الصورة التخيلية خلق وعادة، كالعادة باللحية. العادة باللحية يسمى هذا الفعل أنه عادة، لأنه عادته وخلقه أنه يعبث بلحيته. أما إذا كان مبدأ الفعل هو الصورة العلمية التي قارنها الطبيعة والمزاج أو المزاج، فهذا يسمى بأنه قصد ضروري. أمثلة ذلك في الكتاب حتى لا أنوي أمن في هذا الشرح. قال: فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم، المبدأ الأول يعني المبدأ العلمي، المبدأ الأول الذي هو مبدأ بعيد، المبدأ العلمي، كان المبدأ الأول فكريا. ما معنى فكري؟ قلنا بمعنى أنه هذا المبدأ يقارنه تصديق بأن الفعل كمال بالنسبة للفاعل. يقول: كان للفعل الإرادي غاية فكرية، يعني غاية عقلائية. نظير الإنسان الذي يدرس العلم، هو تصور العلم وتصور أنه يستكمل بهذا الفعل بطلب العلم. هنا يقال أنه له غاية فكرية، يعني غاية عقلائية، فيطلب العلم من أجل الكمال. وإذا كان المبدأ الأول تخيليا، لاحظ ما معنى تخيل، بمعنى من غير فكر، يعني لم يقارن الصورة العلمية تصديق بأن هناك كمال يترتب على هذا الفعل، فربما كان تخيلا فقط ثم تعلق به الشوق. لاحظ عندما قال ثم تعلق به الشوق إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس من الضروري أن الإنسان يشتاق إلى شيء إذا كان يعتقد أن هناك كمال في هذا، حتى لو لم يعتقد أن هناك كمال قد يشتاق إليه. ثم حركت العاملة يعني القوى العاملة نحوه العضلات، ويسمى الفعل عندئذ جزافا. إذا لاحظ ما هو الفعل الجزاف؟ الفعل الجزاف هو الذي يكون مبدأه هو الصورة العينية فقط دون أن يقارنها شيء، كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها، ومن سعت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادئ كلها. بمعنى حركة الصبي، هذا الصبي الذي يركض يمين وشمال ويلعب في منزله ويكسر أواني المنزل ويكسر أساس المنزل، هذا حركة الصبي. المبدأ الأول هو المبدأ العلمي، وهي تصور الطفل ما هي الغاية ما تنتهي إليه حركاته، والمبدأ الشوقي ما تنتهي إليه حركاته، والمبدأ القريب وهو المبدأ الحركي بمعنى ما تنتهي إليه حركاته. غاية للمبادئ، ومن انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادئ كلها. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة كالعادة باللحية، ويسمى الفعل عادة. إذا ما هو الفعل الذي يسمى عادة؟ هو الذي يكون مبدأه التخيل الذي يقارنه الخلق والعادة. وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج كحركات المريض، هذا يسمى قصدا ضروريا. إذا ما هو القصد الضروري؟ هو الذي يكون مبدأه الصورة العلمية التي يقارنها الطبيعة أو المزاج. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غاياتها وقد تتطابق. عندكم تفسيرنا؟ ها عندكم في حسن ذا خبرة ما عندكم؟ كحركات المريض، حركات المريض عن انتقاله من جانب إلى جانب آخر، ويسمى قصدا ضروريا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها أو لمبادئها غاياتها، يعني غايات لهذه غاياتها، وقد تتطابق في أنها منتهت إليه الحركة. وأما الغاية الفكرية فليس لها أي لهذه الأفعال مبدأ فكري، حتى تكون له أي لهذا المبدأ الفكري غاية، يعني غاية فكرية. ماذا يريد أن يقول في هذا المطلب؟ وهنا هو حاصل الكلام، يعني نستطيع أن نقول هذا تحليل فلسفي دقيق. حاصل الجواب نقول إنما أنتم أيها العقلاء قلتم أن مثل هذه الأفعال، سواء كان الفعل جزافي كحركة الصبية أو كان الفعل عادة كالعادة باللحية، أو كان الفعل قصدا ضروريا كالتنفس وما شابه ذلك، على كل حال إنما أنتم أنكرتم وجود الغاية في هذه الأفعال، لأنكم تعتقدون أن الغاية لا بد أن تكون غاية فكرية التي تصدر عن مبدأ فكري، بينما لا في الحقيقة والواقع مثل هذه الأفعال لا يطلب منها غاية فكرية. لماذا؟ لأنها لم يكن مبدأها هو مبدأ فكري، مبدأها ليس مبدأ فكريا، إنما مبدأها مبدأ تخيلي. وبالتالي إذا كان المبدأ هو مبدأ تخيلي، بمعنى لم يقارن الصورة العلمية تصديق بأن هناك كمال لهذا الفعل يترتب على هذا الفعل، إذن يقول العلماء لا تطلب من مثل هذه الأفعال غاية فكرية، يطلب منها غاية تخيلية، والغاية هي ما تنتهي إليه الحركة. لاحظ ماذا قال: وأما الغاية الفكرية. الغاية الفكرية بمعنى المبدأ الفكري الذي به يستكمل الفاعل نقصه، فليس لها أي هذه الأفعال الثلاثة: العادة والقصد الضروري والجزار. طبعا هذه الأفعال الثلاثة العادة والقصد الضروري والجزار كلها تسمى العبث، يجمعها عنوان أنها أفعال عبثية فليس لها مبدأ فكري، حتى تكون لها غايته يعني غاية فكرية، غاية المبدأ الفكري. إذن الحاصل العبث باللحية وحركة الصبيان على كل حال لها غاية، لكنه لا تقول غاية فكرية يعني غاية عقلائية. المطلب الثالث وهو لا بأس به سهلنا نقرأ قراءة: وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغايات عروض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه باطلا. إذا متى يكون الفعل باطل؟ إذا عرض مانع يمنع من وصول الفعل إلى غايته. قال لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية، يعني لم يصل إلى الغاية، بعروض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه باطلا. مثل الإنسان إذا أراد أن يسر بالماء فوجد مانع يمنعه من الوصول إلى غايته. وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه أي بين الفعل والفاعل وبين الوصول إلى الغاية غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. هذا يقولون قراءة الأصل هي فهم المطلب، يعني إذا يقرأ الإنسان هكذا يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية غير كون الفاعل لا غاية له، هو بالإنسان نفس القراءة بيان للمطلب. وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية غير كون الفاعل لا غاية له في فعل. يريد أن يقول كون الفعل لا يصل إلى غايته شيء، وأن له غاية أو ليس له غاية شيء آخر، فلا ملازمة بأنه هذا الفعل لم يصل إلى غايته معناه أنه ليس له غاية. يقول كون الفعل لا يصل إلى غايته نتيجة وجود المانع أمرا، وأن له غاية أمرا آخر. ثم الكلام في هذا الفاصل، يأتي الكلام في الفصل التاسع، والحمد لله رب العالمين.